إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح منهج الفقه للمذهب الحنبلي. معنا ضيفا فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ أحمد. مرحبا يا. نبدأ فضيلة الأستاذ باب الحضانة، ونريد في بداية هذا الباب أن نتعرف على معنى الحضانة لغة وشرعا. الحضانة في اللغة من الحضن، وهو الجمع، لأن المربي يضم الطفل إلى حضانته، وشرعا حفظ صغير ومعتوه ومجنون ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. ما حكم الحضانة؟ تجب أي واجبة لحفظ الصغير والمعتوه والمجنون، لأنهم يهلكون بتركهم ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلاك. من الأحق بالحضانة؟ الأحق بها الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بها ما لم تنكحي، ولأنها أشفق عليه. ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، يعني الجدات. الجدات. نعم. الجد. ثم الأب لأنه أصل النسب. ثم أمهاته القربى فالقربى، يعني الجدة فالجدة. نعم. لأنهن يدلين بعصبة قرابة، يعني يتصلن بعصبة قرابة. ثم الجد لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته. ثم الأخت لأبوين لتقدمها في الميراث. ثم أخت الأم، أي الأخت من جهة الأم. نعم. ثم أخت الأب، الخالة والعمة. نعم. نعم. ثم خالته لأبوين، ثم خالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمات، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات أخواته وبنات عماته، ثم بنات أعمام أبيه، ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها. ما معنى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها؟ بمعنى أن المحضونة تكون مع خالها. نعم. لأنه لا يستطيع أن يتزوج بها أو عمها، ولا تكون مع ابن عمها. نعم. لأنها تجوز له. نعم. نعم. إذن فنلخص ما فات في أنه تبدأ الحضانة بالأم. نعم. ثم بعد ذلك تبدأ بأمهات الأم، الجدة. نعم. ثم بعد ذلك الأب. نعم. ثم بعد الأب أمهات الأب. نعم. ثم بعد ذلك الأقارب من الجد، الجد، ثم أبو الجد وأمهاته، ثم الأخوات لأبوين. نجد أن الإسلام افترض هذه الافتراضات لئلا يحدث شقاق ونزاع وصراع كما نسمع الآن. يعني فالأقرب فالأقرب. نعم. نعم. ما الحكم لو كان من له الحضانة غير أهل لها؟ إن كان الأمر كذلك انتقلت إلى من بعده، لأن وجود غير المستحق كعدمه، ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به، ولا لكافر على مسلم. وما الحكم لو زال المانع؟ لو زال المانع من الحضانة بأن تاب الفاسق أو أسلم الكافر، رجع إلى حقه في الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع. وهل المحضون رأي في حاضنه؟ إذا بلغ الذكر 7 سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختاره. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروي عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ولا يمنع زيارة أمه، وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه، وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. يعني بمعنى بأن الطفل لا يجبر في هذه السن. نعم. وهكذا. ولكن ما الحكم إذا لم يختر الطفل؟ في هذه الحالة يقرع بينهما، وأيضا يقرع إذا اختارهما معا، ويكون بعد رشده حيث شاء. أما الأنثى فإن أباها هو الأحق بها بعد أن تستكمل 7 سنين، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. يخف من ماذا فضيلة الأستاذ؟ من الأم نفسها، قد تكون سيئة السمعة. نعم. ما الحكم لو كان الأب عاجزا عن حفظ الأنثى؟ لو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهملها لانشغاله عنها أو لقلة دينه، قدمت الأم. وكذلك إن تزوج الأب وهو يتركها عند ضرة أمها وهي لا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصالحها وأمها تعمل لمصالحها، فالأم أولى. يعني تختلف باختلاف الحال. نعم. وتكون يعني في حالة أن المصلحة للمحضور، مغلبة للمحضور. نعم. فضيلة الأستاذ، لو كانت الحضانة للصغير واجبة، فما يعني المعتوه والمجنون؟ ذكرنا بأن المجنون هو من غاب عقله. نعم. والمعتوه هو من يتصرف تصرفات شبيهة بالجنون، بنسميه البلاهة أو العبط زي ما بإيه بنسمع كده. نعم. ذكرنا أن الصغير يأتي له مرحلة سنية وبعد ذلك يترك لحاله. الافتراض هنا قد يكون هذا الصغير معتوها أو مجنونا. نعم. وبالتالي تستمر الحضانة حتى يزول عنه هذا المانع. نعم. حتى يزول هذا يعني الجنون، يعالج مثلا أو العتة. نعم. ويكون يعني هو في حالة فراق الزوج مع الزوجة، ويكون أحدهما حاضنا له، وأيا كانت المصلحة فهو مع من مصلحته. هو المقصود بهذا الأمر أن نبحث عن المصلحة. وصلنا فضيلة الأستاذ إلى كتاب الجنايات، ونريد أن نتعرف أولا على المقصود بالجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ما حكم من قتل مسلما عمدا؟ من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، وأمره إلى الله وتوبته مقبولة. ما أنواع الجنايات؟ الجنايات 3 أنواع. الأول القتل العمد، ويختص القود به، ومعنى القود قتل القاتل بمن قتله، شرط أنه يكون قصد أن يقتله. نعم. وسنتحدث بالتفصيل عن هذا. نعم. النوع الثاني القتل شبه العمد، والنوع الثالث القتل الخطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. نبدأ فضيلة الأستاذ في تعريف القتل العمد. القتل العمد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد القتل ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. نريد أن نفصل هذا التعريف. نعم، ذكرنا بأن هناك شرط القصد من الجاني. نعم، أن يقصد القتل. أن يقصد القتل، وهو ما يسمى في القانون بالترصد. نعم، إصرار وترصد. نعم، وهذا الجاني يقصد شخصا بعينه. نعم، ويكون هذا الشخص معصوما. معصوما بمعنى؟ بمعنى ألا يكون حربيا مقاتل لنا، محاربا للمسلمين يعني. نعم. نعم، أو زان محصن، فحكمه في الشرع بأن يرجم حتى يموت، فهذا يعتبر غير معصوم الدم. ولكن هذا الشخص لا يوكل بإقامة أو تنفيذ العقوبة. نعم، لأن إقامة الحد أو تنفيذ العقوبة كما سندرس بعد ذلك تفتقر إلى الحاكم أي القاضي، وبالتالي فهو يعاقب بجريمة أخرى بأنه افتات على الحكم. نعم، إذن هذا ليس مبررا أن يقتص كل إنسان من قاتله أو قاتل وليدا. نعم، لكي نوضح هذا الأمر قلنا أن هذا التعريف يختص بمسائل معينة، ولا يجوز لأي شخص أن ينفذ عقوبة ما بمفرده. نعم، معصوما أيضا فضيلة الأستاذ هل تشمل يعني غير المسلمين؟ غير المسلم قد يكون بيننا وبينه عهد، المعاهد. نعم، نعم، فهذا يكون معصوم الدم وغير مباح الدم. نستكمل فضيلة الأستاذ معنى كلمة معصوما، ما الأصناف الأخرى من معصوم الدم؟ من ليس بيننا وبينه قتال. نعم، كغير المسلمين فهؤلاء يطلق عليهم بأنهم معصوموا الدماء ولا يجوز التعدي عليهم. نعم، نواصل شرح التعريف بأنه يقتله بما يغلب على الظن الموت به، بأن أداة القتل تخصص لفعل القتل. نعم، أداة يعني يقتل بها مثل السلاح، وسنتحدث عن هذه الصور. نعم، إذن هذه الأداة هي معروفة ومعلومة للجميع بأنها مخصصة للقتل. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. يمكنكم أن تتابعونا على صفحة البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم للبرنامج، وإلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.